بدأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام الخطيب الشربيني رحمه الله ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. وصلنا إلى الشرط الثالث في باب إحياء الموات. طيب. والشرط الثالث أن يكون الماء الفاضل عما تقدم مما يستخلف بالبناء للمفعول. في مبحث بذل الماء للغير تقدم عنكم شرطان: أن يكون فاضل عن حاجته وحاجته، وذكر المهم ما أذكر الشرط الثاني عن حاجته أن يحتاج إليه غير نفسه أو لبهيمته. أيوة. الثالث أن يكون إيش؟ الماء الفاضل مما يستخلف، يعني أن يخلفه يأتي يعني ماء غيره، يعني إذا نزح أو نضب يأتي غيره، يعني ينبع يتكاثر، يعني كلما أخذ منه عوض عنه غيره. أما إذا كان كمية الماء قليلة بحيث لو ذهبت يعني أخرجت أو استقم لا تستخلف، لا يجب على المالك بذل الماء. في بئر أو عين، في جبل أو غيره، يعني سواء كان بئر أو عين أو جبل أو غيره أو سهل يعني. وأما الذي لا يخلف كالقار في إناء أو حوض مشدود، كالماء القار في إناء كبرميل مثلا، نعم، أو حوض مسدود. مسدود يعني مسدود يعني حوض مسدود، يعني يمسك الماء بحيث لا يتسرب منه الماء، يعني يمسك الماء. إذا كان غير مسدود الماء يذهب. قار يعني لأنه ما لا يكون قارا إلا إذا كان مسدودا الحوض. فلا يجب بذل فضله على الصحيح. والفرق أنه في صورة الاستخلاف لا يلحقه ضرر بالاحتياج إليه في المستقبل. إذا كان ماء مما يستخلف وأعطى هذه الكمية لغيره يأتي غيره. الاستخلاف هنا شيخنا يجي ماء ثاني ينبع، يعني يخلفه ماء آخر يعني. أما إذا كان لا يستخلف في ضرر على المالك، يعني وهذا محدود، ماء محدود، ماء محدود، لأنه إذا أعطاه لغيره يسقي به يعني يبقى هو بلا ماء المالك. والشرط بخلافه في غيره. والشرط الرابع أن يكون بقرب الماء كلأ مباح ترعاه المواشي، وإلا فلا يجب على المذهب لخبر الصحيحين: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ، تمنعوا به الكلأ، أي من حيث إن الماشية إنما ترعى بقرب الماء، فإذا منع من الماء أو فإذا منع من الماء فقد منع من الكلى. إذا منعها من الماء فقد منعها من الكلى، فإذا منع صاحب من الماء، نعم، فقد منع من الكلى. إيه طبعا، لأنه يعني هو الماء هو صار بين الكلى. أن يكون بقرب الماء كلأ يعني حشيش ترعاه المواشي، وإلا فلا يجب على المذهب لخبر الصحيحين: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ، لأجل أن تمنعوا به بفضل الماء تمنعوا الكلأ. بس يعني شوف الرب اللام كأنها عاقبة، يعني كأنها بيشرح من ذلك تمنع الكلأ، أو لا ما بيشرح تعليلية أنه كيف حصل تعليل. أيوة، هو إيش يقول الحاشية؟ ما في شيء في الحاشية. طيب، يعني هو الكلى هو، طيب ما الذي أتى بالماء إلى هذا المكان؟ أتى به الكلى، يعني ما الذي أتى بالماشية إلى هذا المكان؟ عادة يأتي صاحب الماشية، يأتي بماشيته يتتبع الكلى، والكلى إذا كان الماء هناك فيه كلى تأكل الماشية من الكلى فتضطر إلى وتحتاج إلى شرب الماء، تحتاج إلى شرب الماء، فيبذل لها الماء صاحب الماء. يعني لكن يعني هذا يعني جعل الحديث جعل الكلام معلق بالماء انه شرط بدل وجود لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاء، فاذا منع من الماء فقد منع من الكلاء. بس كيف يعني اذا منع من الماء يمنع من الكلاء؟ لانه هي لما بدها تاكل لازم تشرب. ايه هو هذا، فاذا منعها من الماء فقد منعها من الكلاء. يعني هو انا ظاهري هكذا، لكن يفهم من هذا انه اذا لم يكن هناك كلاء حول الماء لا يجب بذل الماء. ليش؟ لانه ما الذي اتى بصاحب المواشي لهذا المكان ما دام ما في كلاء؟ ما دام ما في كلاء فصاحب الماء لا يلزم بإعطاء صاحب المواشي الماء للمواشي، لأنه صاحب الماشي إذا لم يكن هناك كلاء حول الماء لماذا يأتي بماشيته إلى هنا؟ ما في ضرورة يعني، ما في ضرورة يروح مكان ثاني، لكن لما كان هناك كلاء ترعاه ماشيته وطبعا تحتاج إلى شرب وهناك ما يبذله لها. والشرط الخامس أن لا يجد مالك الماشية عند الكلاء ماء مباحا وإلا فلا يجب بذله. إذا كان هناك نهر أو ماء مباح ليس له مالك فلا يجب بذل الماء. يعني هناك ما يغني عن الله. الشرط السادس أن لا يكون على صاحب البئر في ورود الماشية إلى مائه ضرر في زرع ولا ماشية، فإن لحقه في ورودها ضرر منعت. إن كانت الماشية هذه الماشية تأكل الزرع حتى تصل البئر أو العين لتشرب ذهابا وإيابا، تأكل زرع صاحب البئر أو تكسره. تحطمه. نعم تتلفه. نعم، فإن لحقه في ورودها ضرر منعت، لكن يجوز للرعاة استقاء فضل الماء لها. يعني يأتوا بالماء من البئر بنقل، ينقلونه نقل الرعاة يذهبون حتى مواشيهم لا تحطم الزرع وتأكله، يأتون مثلا بالماء من البئر يستسقون ويذهبون به إلى الماشية من غير أن يأتوا بالماشية إلى البئر. نعم. ولا يجب بذله لزرع الغير كسائر المملوكات. هو يجب بذله للبهائم الماشية، أما الزرع لا يجب. يعني واحد له جار عنده زرع فيقول لجاره أعطني الماء أسقي زرعي أيضا، ماء زرعي يحتاج إلى الماء، لا يجب على المالك بذله لهذا الشخص لأنه هذا ماء يعني ما له روح محترمة. نعم. يعني هذا الزرع ليس له، وإنما روح. وجب بذله للماشية لحرمة الروح. ولا يجب بذل فضل الكلاء لأنه لا يستخلف في الحال ويتمول في العادة. عنده كلاء مملوك، شخص عنده مسافة من الأرض فيها عشب مملوك له في أرضه بأن كان في أرضه. طيب واحد له مواشي تحتاج إلى علف أو إلى أكل جياع، يعني يقول له أعطني من كلائك هذا أرعى به ماشيتي، يعني راح تموت من الجوع مثلا. لا يجب على صاحب الزرع هذا أو الكلاء أن يبذل لهذا، لكن بالأجرة ممكن، يعني إذا كان يعني له أن يأخذ الأجرة على ذلك، يعني لا يجب بذله مجانا لأنه لا يستخلف في الحال، لأن الزرع لا يختلف ويتمول في العادة. نعم، هو ما يعني يتمول، ممكن واحد يبيعه، واحد ممكن يبيع هذا الزرع لإنسان يرعاه مثلا. وزمن رعيه يطول بخلاف الماء. أيوه، وزمن رعيه يطول، ممكن تبقى الماشية ترعى فيه مثلا شهرا، يعني هو طيب يبقى تبقى الماشية في كلائه شهر يعني صعب. أما الماء تشرب مرة ومرتين وتمشي تذهب الغنم تروح. نعم. وحيث لازمه بذل الماء للماشية لزمه أن يمكنها من ورود البئر إن لم يضر به وإلا فلا كما مر. تقدم معنا إذا كان ما في زرع أو يضر، لو جاءت الغنم إلى البئر إذا ما في زرع طبعا لابد أن يمكن صاحب الغنم من أن ترد غنمه إلى البئر، تأتي إلى البئر. أما إذا كان هناك زرع يتأذى للمالك صاحب البئر، لا يجب عليه. وحيث وجب البذل لم يجوز أخذ عوض عليه. بالنسبة للمال لا يجوز لصاحب البئر أن يأخذ عوضا من صاحب الماشية. وإن صح بيع الطعام للمضطر لصحة النهي عن بيع فضل الماء، مع المضطر يعني لو واحد مضطر للأكل وعندك زيادة أكل يعني يجب أن تبذل له الأكل هذا، لكن بمقابل، لك أن تأخذ المقابل. بينما في الماشية هنا الكلى لا يجوز أخذ مقابل على ذلك على الماء. بالنسبة لبذل الماء للماشية لا يجوز الأخذ. طيب لماذا فرق بين هذا صحة النهي عن بيع فضل؟ لأن الحديث نمشي مع الحديث، لا تمنع فضل الماء، لا تمنع فضل الماء يعني. طيب أليس روح الآدمي أو لا إذا كان الماء للآدمي؟ هذا نقول الطعام، الطعام يصح بيعه، لكن إذا كان الماء كذلك لآدمي مضطر لا يجب، يجب البذل ولكن بعوض. لكن الماء شيء بدون عوض. الطعام في الطعام، طعام والماء سواء. لا الطعام خلاص اتفقنا انه يقول الطعام بيعه. الطعام يشمل الاكل، الماء يشمل الماء. يعني اذا انسان مضطر للماء وانت عندك ماء ما يجب عليك ان تبذله بدون ما معنى الشيخ ان يحتاج اليه غيره لنفسه، فيجب بذل الفاضل منه عن شربه لشرب غيره المحترم من الادميين او لبهيمته. هذا اذا هذا الماء، الماء الماء يعني غير الطعام. الماء يعني الطعام يجوز أخذ الأجرة يعني، أما الماء ما يجوز أخذ الأجرة لا للآدمي ولا للبهيمة. يعني فضل يعني يجب بذله، بذل الماء ولا يجوز أخذ الأجرة عليه. ولا يجب على من وجب عليه البذل إعارة آلة الاستقاء. يعني يقول له صاحب الغنم أعطيني الدلو حتى استسقي به، يعني لا يجب عليه، لا يجب على الإعارة، لكن له أن يطلب الأجرة على ذلك. له من صاحب الماء أن يطلب أجرة من صاحب الغنم على إعارة على على على بذل الدلو يعني. تتمة. يشترط في بيع الماء التقدير بكيل أو وزن لا بري الماشية والزرع. يعني أن الماء من المكيلات ومن الموزونات. إذا واحد أراد أن يبيع الماء يبيعه باللتر أو بالملء هذا الإناء مثلا، لا أن يقول مثلا تشرب يعني بالري يعني بأن يشرب مثلا واحد صاحب عصير عنده عصير يبيع عصير، تقول بكم ترويني يعني أشرب حتى أرتوي مثلا بنص دينار مثلا أو بدينار، ما يجوز. لكن هذه الكأس مثلا بنص دينار يجوز. ليش؟ لأنه فيه غرر يعني. إيه فيه غرر. الحين في بعض مثلا المطاعم اشتهرت مؤخرا أنه أكل حتى الشبع يعني. سعر مستوي لجميع من يدخل. هذا كان واحد قبل كانوا يأتون إلى بعض المحلات مثلا ما في شيء، يقول كل من التمر إلى أن تشبع خذ مثلا درهم مثلا. هل يجوز بالشبع؟ بالشبع لا يجوز. لأنه ما يعرف كم يشبع. واحد أكل مثلا أكل وهذا جعل يمكن عنده سلتين ثلاثة فيأكل. والفرق بينه وبين جواز الشرب من ماء السقاء بعوض أن الاختلاف في شرب الآدمي أهون منه في شرب الماشية والزرع. يعني معنى ذلك أنه في الآدمي يجوز كأنه في الآدمي يجوز الأجرة بالري، يعني اشبع من السقاء بدرهم مثلا، هذا في الآدمي يجوز، لكن في الماشية لا يجوز. أنه غنمك تشرب من هذا الماء ترتوي من هذا الحوض بمقابل كذا. حيث لم يكن، وبين جواز الشرب من ماء السقاء في الحاشية أي حيث لم يكن مشروطا بري الآدمي وإلا فلا يجوز أيضا، ها كما قاله قليوبي. يعني معنى ذلك أنه له أن يشرب من السقاء ويأخذ أجرة، لكن بشرط أن لا يقول الري بكذا، يعني أن يعلق ذلك بالري أو يشرط الري. أما مجرد أن تشرب تشرب بكذا، ترتوي ما ترتوي ما له شغل، المهم تشرب بكذا. هذا كل الكلام هذا اللي قلناه يعني لا يجوز مثل بيع الماء بالري بالنسبة للماشية، هذا إذا كان غير ما تقدم معنا، يعني لو واحد عنده ماء يعني ما في هناك لا كلى ترعاه الإبل أو كذا، أي نعم. أما إذا كان لا مثل ما تقدم ما يجوز أخذ الأجرة على ذلك تقدم، يعني إذا كان هناك كلى وفي ماء يستخلف ما يجوز يأخذ الأجرة على ذلك من صاحب الغنم. ويجوز الشرب وسقي الدواب من الجداول والأنهار المملوكة إذا كان السقي لا يضر بمالكها إقامة للإذن العرفي مقام اللفظي، قاله ابن عبد السلام. ثم قال نعم لو كان النهر لمن لا يعتبر إذنه كاليتيم والأوقاف العامة فعندي فيه وقفة. انتهى. هذا نشوف عاد بعدين، يعني احنا عندنا كان في بلادنا جدول أو ساقية تمر من البيوت المنازل، واحد يسقي يعني من مسافة كيلو متر أو كيلو يأتي مثلا من النهر ويأتي إلى، والناس يشربون ويستسقون ولبهائم ولأنفسهم ويشربون، جرت العادة بالتعافي عن ذلك، ما حد يعني العرف هكذا. العز بن عبد السلام يقول إذا كان ليتيم أوقاف عامة فعندي أو أوقاف فيه عامة، بس شوف هذا شوف انتهى. والظاهر الجواز، الجواز هو هذا هنا خلاص، سواء لو كان ليتيم يعني. والقناة أو العين المشتركة يقسم ماؤها عند ضيقه عنهم بنصب خشبة في عرض النهر. يعني إذا كانوا شركاء فيها اثنين أو ثلاث ويريدون كل واحد كل يسقي مع مع معا يسقون معا يسقون معا يعني مو بالترتيب، والماء هذا يخرج إلى خارج طبعا كل واحد يريد إيش أن يسقي زرعه، هم ثلاثة نفرض ثلاثة، نأتي بخشبة مثلا طويلة مثلا وفيها يكون ثقب ثلاثة يعني الخشبة واحدة اثنين ما بين كل ثقب وثقب مثل متر أو أقل أو أقل أكثر مثلا حسب المساحة يعني، وتوضع هذه الخشبة ثم الماء مثلا ينزع أو محرك مثلا يعني الماء يكون في هذا الحوض الخشبة أمام الأمام ويخرج الماء من هذه الثقب الثلاثة، كل واحد من الشركاء له ساقية صغير متفرعة منها تذهب بالماء إلى إلى إلى أرضه، والثاني كذلك والثالث كذلك. هذا إذا كان في ضيق، هذا إذا كان في ضيق إنه صعب إنه واحد بعد الثاني يسقي، أما إذا كان بالدور واحد بعد الثاني ما في إشكال، لكن هذه المسألة على فرض أنه يريد أن يسقون مع بعض. والماء يعني يكفي للكل يعني. والقناة أو العين المشتركة يقسم ماؤها عند ضيقه عنهم بنصب خشبة في عرض النهر فيها ثقب متساوية أو متفاوتة على قدر الحصص من القناة يعني أو العين. مثلا واحد له مثلا ثلث القناة، واحد له مثلا سدس، واحد له يعني كل واحد على حسب حصته من القناة. وللشركاء القسمة مهايأة، يعني كل يوم واحد، وهي أمر يتراضون عليه كأن يسقي كل منهم يوما أو بعضهم يوما وبعضهم أكثر على حسب بحسب حصته. واحد له يعني له أكثر من الثاني في البئر أو في الخناء يسقي أكثر. ولو سقى زرعه بماء مغصوب ضمن الماء ببدله فقط، والغلة له لأنه المالك للبدل، الغلة للغاصب والمغصوب منه له أجرة مائه فقط لأنه المالك للبذر. لأن الغاصب هو المالك للبذر. فإن غرم البدل وتحلل من صاحب الماء يعني كانت الغلة أطيب له مما يعني لو غرم البدل فقط، فقط بدون أن يطلب منه التحلل بدون أن يستحله. يعني يقول الآن يصبح كسب، يعني هو غصب الماء وبعد ما غصب الماء قال يا أخي خذ أجرة الماء وسامحني، أنا المفروض ما أخذ ماء إلا عن طيب نفس وسامحه، الغلة هذه التي أكلها تكون من الطيب لا تكون من الخبيث، يعني الطعام طيب. أما إذا أعطى الأجرة ولم يطلب منه أن يتحلله يكون من الكسب الخبيث. الغلة الحاشية انظر كانت الغلة أطيب، انظر ما معنى الأطيبية، يعني هل هو الحل يحصل برد البدل إليه قليوبي. وقد يقال للتحلل فائدة، وهي أنه لا يبقى في النفس شيء فلا يشرب إلا بالتحلل. يقول القليوبي ما دام أنه أعطى أجرته، الغاصب أعطى أجرته صار حلال. طيب كيف نقول هذا أطيب كسب أطيب؟ قال لا، لكن النفس تبقى إيش؟ يعني الإنسان يقول أنا أخذت الماء هذا غصب، صحيح أعطيته أجرته، ولكن يعني ما كان ينبغي أن نفعل هذا، يعني عشان تطمئن نفسه فقط يطلب منه المسامحة. إذن فإن غرم البدل وتحلل من صاحب الماء كانت الغلة أطيب له مما لو غرم البدل فقط. ولو أشعل نارا في حطب مباح لم يمنع أحد الانتفاع بها. لم يمنع هو المشعل اللي أشعل، لم يمنع لا أحد، لا أنا لم، وإذا أشعل أحدا نسخة في أخرى نسخة أحد، لا يمنع أحدا من إيش أن يتدفع على هذه النار. عندي أحد ولا يمنع أحد، أحدا لم يمنع أحدا أحدا حط أحد، لأنه قال أشعله، قال أشعل. لو أشعل نارا في حطب مباح لم يمنع أحدا الانتفاع بها ولا الاستصباح منها. يجوز أن نقول وإذا أشعل شخص نارا لم يمنع، سواء كان هذا الشخص اللي أشعل أو غيره لا يمنع أحد، يجوز أن يقرا هكذا. فإن كان الحطب له فله المنع منعو من الأخذ منها من النار كالماء. لا الاصطلاء تدفي، يعني الاصطلاء تدفي يعني لا الاصطلاء بها ولا الاستصباح منها. أيوة النظر إليه، يعني يقرأ عليها يعني مثلا يا سلام. لا ليس له الماء. إيه ليس سلام. الله تعالى أعلى وأعلم. فصل في الوقف، ما شاء الله وقفنا عند الوقف، وقفنا عند الوقف نكمل. لا لا زين وقفنا عند الفصل. أتبرك شيخنا، ايش عندك انت؟ عندك بجيرمي؟ لا عندي الحين ابن القاسم. لا قلت النسخة التي عندك، نسختي انا النسخة اللي عندي هنا بجيرمي احد. انا قلت لا انا عندي بطبع قديمة. لا انا اقول عند الشيخ منصور، انت كنت